بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، للقاضي عياض رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 34. يقول القاضي عياض رحمه الله: الباب الثالث في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحبه. قال القاضي رحمه الله تعالى: لا خلاف أن سب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم، واختلف في استتابته. فقال ابن القاسم في المبسوط وفي كتاب ابن سحنون ومحمد، ورواه ابن القاسم عن مالك في كتاب إسحاق بن يحيى: من سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتب إلا أن يكون افتراء على الله بارتداده إلى دين دان به وأظهره فيستتاب، وإن لم يظهره لم يستتب. وقال في المبسوطة: مطرف وعبد الملك مثله. وقال المخزومي ومحمد بن مسلمة وابن أبي حازم: لا يقتر المسلم بالسب حتى يستتاب. وكذلك اليهودي والنصراني، فإن تابوا قبل منهم توبتهم، وإن لم يتوبوا قتلوا، ولا بد من الاستتابة. وذلك كله كالردة، وهو الذي حكاه القاضي بن ناصر عن المذهب. وأفتى أبو محمد بن أبي زيد فيما حكي عنه في رجل لعن رجلا ولعن الله، فقال: إنما أردت أن ألعن الشيطان فزل لساني، فقال: يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فمعذور. واختلف فقهاء قرطبة في مسألة هارون بن حبيب أخي عبد الملك الفقيه، وكان ضيق الصدر كثير التبرم، وكان قد شهد عليه بشهادات، منها أنه قال عند استقلاله من مرض: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لو أستوجب هذا كله، لم أستوجب هذا كله. فأفتى إبراهيم بن حسين بن خالد بقتله، وأن مضمن قوله تجوير لله تعالى وتظلم منه، والتعريض فيه كالتصريح. وأفتى أخوه عبد الملك بن حبيب وإبراهيم بن حسين بن عاصم وسعيد بن سليمان القاضي بطرح القتل عنه، إلا أن القاضي رأى عليه التثقيل في الحبس والشدة في الأدب لاحتمال كلامه وصرفه إلى التشكي. فوجه من قال في سب الله تعالى بالاستتابة إنه كفر وردة محضة لم يتعلق بها حق لغير الله، فأشبه قصد الكفر بغير سب الله وإظهار الانتقال من دين إلى دين آخر من الأديان المخالفة للإسلام. ووجه ترك استتابته أنه لما ظهر منه ذلك بعد إظهار الإسلام قبل اتهمناه وظننا أن لسانه لم ينطق به إلا وهو معتقد له، إذ لا يتساهل في هذا أحد، فحكم له بحكم الزنديق ولم تقبل توبته. وإذا انتقل من دين إلى دين آخر وأظهر السب بمعنى الارتداد، فهذا قد أعلم أنه خلع ربقة الإسلام من عنقه بخلاف الأول المتمسك به، وحكم هذا حكم المرتد يستتاب على مشهور مذاهب أكثر العلماء، وهو مذهب مالك وأصحابه على ما بيناه قبل، وذكرنا الخلاف في فصوله. فصل في حكم من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به عن طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة. وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق السب ولا الردة وقصد الكفر، ولكن على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة كمال، فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده، واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك، ولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا فئة، وأنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، وإنما اختلفوا في المنفرد منهم. فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم وترك قتلهم والمبالغة في عقوبتهم وإطالة سجنهم حتى يظهر إقلاعهم وتستبين توبتهم، كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ. وهذا قول محمد بن المواز في الخوارج، وعبد الملك بن الماجشون، وقول سحنون في جميع أهل الأهواء، وبه فسر قول مالك في الموطأ، وما رواه عن عمر بن عبد العزيز وجده وعمه من قولهم في القدرية يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وقال عيسى عن ابن القاسم في أهل الأهواء من الإباضية والقدرية وشبههم ممن خالف الجماعة من أهل البدع والتحريف لتأويل كتاب الله عز وجل يستتابون، أظهروا ذلك أو أسروه فإن تابوا وإلا قتلوا وميراثهم لورثتهم. وقال مثله أيضا ابن القاسم في كتاب محمد في أهل القدر وغيرهم، قال واستتابتهم أن يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه. ومثله له في المبسوط في الإباضية والقدرية وسائر أهل البدع، قال وهم مسلمون وإنما قتلوا لرأيهم السوء، وبهذا عمل عمر بن عبد العزيز. قال ابن القاسم من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما استتيب فإن تاب وإلا قتل. وابن حبيب وغيره من أصحابنا يرى تكفيرهم وتكفير أمثالهم من الخوارج والقدرية والمرجئة. وقد روي أيضا عن سحنون مثله في من قال ليس لله كلام إنه كافر. واختلفت الروايات عن مالك فأطلق في رواية الشاميين أبي مسهر ومروان بن محمد الطاطري الكفر عليهم. وقد شور في زواج القدري فقال لا تزوجه، قال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وروي عنه أيضا أنه قال أهل الأهواء كلهم كفار. وقال من وصف شيئا من ذات الله تعالى وأشار إلى شيء من جسده يد أو سمع أو بصر قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه. وقال في من قال القرآن مخلوق كافر فاقتلوه. وقال أيضا في رواية ابن نافع يجلد ويوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وفي رواية بشر بن بكر التنيسي عنه يقتل ولا تقبل توبته. قال القاضي أبو عبد الله البرنكاني والقاضي أبو عبد الله التستري من أئمة العراقيين من أصحابنا جوابه مختلف، يقتل المستبصر الداعية. وعلى هذا الخلاف اختلف قوله في إعادة الصلاة خلفهم، وحكى ابن المنذر عن الشافعي لا يستتاب القدري، وأكثر أقوال السلف تكفيرهم، وممن قال به الليث بن سعد وابن عيينة وابن لهيعة، وروي عنهم ذلك في من قال بخلق القرآن، وقاله أيضا ابن المبارك والأودي ووكيع وحفص بن غياث وأبو إسحاق الفزاري وهشيم وعلي بن عاصم في آخرين، وهو من قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم، وفي الخوارج والقدرية وأهل الأهواء المضلة وأصحاب البدع المتأولين، وهو قول أحمد بن حنبل، وكذلك قالوا في الواقفة والشاكة في هذه الأصول. وممن روي عنه معنى القول الآخر بترك تكفيرهم علي بن أبي طالب وابن عمر والحسن البصري، وهو رأي جماعة من الفقهاء والنظار والمتكلمين، واحتجوا بتوريث الصحابة والتابعين ورثة أهل حروراء ومن عرف بالقدر ممن مات منهم ودفنهم في مقابر المسلمين وشرع أحكام الإسلام عليهم. قال إسماعيل القاضي وإنما قال مالك في القدرية وسائر أهل البدع يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا لأنه من الفساد في الأرض، كما قال في المحارب إن رأى الإمام قتله وإن لم يقتل قتله. وفساد المحارب إنما هو في الأموال ومصالح الدنيا، وإن كان قد يدخل أيضا في أمر الدين من سبيل الحج والجهاد. وفساد أهل البدع معظمه على الدين، وقد يدخل في أمر الدنيا بما يلقون بين المسلمين من العداوة، والله الموفق للصواب. فصل في تحقيق القول في إكفار المتأولين. قد ذكرنا مذاهب السلف في إكفار أصحاب البدع والأهواء المتأولين ممن قال قولا يؤديه مساقه إلى كفر، وهو إذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه قوله إليه. وعلى اختلافهم اختلف الفقهاء والمتكلمون في ذلك، فمنهم من صوب التكفير الذي قال به الجمهور من السلف، ومنهم من أباه ولم يرى إخراجهم من سواد المؤمنين، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقالوا هم فساق عصاة ضلال ونوارثهم من المسلمين ونحكم لهم بأحكامهم. ولهذا قال سحنون لا إعادة على من صلى خلفهم في وقت ولا غيره، قال وهو قول جميع أصحاب مالك مثل المغيرة وابن كنانة وأشهب، قال لأنه مسلم وذنبه لم يخرجه عن الإسلام. واضطرب آخرون في ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير أو ضده، واختلاف قولي مالك في ذلك وتوقفه عن إعادة الصلاة خلفهم منه، وإلى نحو من هذا ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق والحق، وقال إنها من المعوصات، إذ القوم لم يصرحوا باسم الكفر وإنما قالوا قولا يؤدي إليه. واضطرب قوله في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه مالك بن أنس، حتى قال في بعض كلامه إنهم على رأي من كفرهم بالتأويل لا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ولا الصلاة على ميتهم، ويختلف في مواريثهم على الخلاف في ميراث المرتد. وقال أيضا نورث ميتهم ورثتهم من المسلمين ولا نورثهم هم من المسلمين، وأكثر ميله إلى ترك التكفير بالمآل. وكذلك اضطرب فيه قول شيخه أبي الحسن الأشعري، وأكثر قوله ترك التكفير، وأن الكفر خصلة واحدة وهو الجهل بوجود الباري عز وجل. وقال مرة من اعتقد أن الله جسم أو المسيح أو بعض من يلقاه في الطرق فليس بعارف به وهو كافر. ولمثل هذا ذهب أبو المعالي رحمه الله في أجوبته لأبي محمد عبد الحق، وكان سأله عن المسألة فاعتذر له بأن الغلط فيها يصعب، لأن إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم منها عظيم في الدين. وقال غيرهما من المحققين الذي يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل، فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد. وقد قال عليه السلام فإذا قالوها يعني الشهادة فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة ولا ترتفع، ويستباح خلافها إلا بقاطع ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه. وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرضة للتأويل، فما جاء منها في التصريح بكفر القدرية وقوله لا سهم لهم في الإسلام، وتسميته الرافضة بالشرك وإطلاق اللعنة عليهم، وكذلك في الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، فقد يحتج بها من يقول بالتكفير، وقد يجيب الآخر عنها بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في غير الكفرة على طريق التغليظ، وكفر دون كفر وإشراك دون إشراك، وقد ورد مثله في الرياء وعقوق الوالدين والزوج والزور وغير معصية، وإذا كان محتملا للأمرين فلا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع ولا دليل. وقوله في الخوارج هم من شر البرية، وهذه صفة الكفار. وقال شر قبيل تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال فإذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد، وظاهر هذا الكفر لا سيما مع تشبيههم بعاد، فيحتج به من يرى تكفيرهم فيقول له الآخر إنما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين وبغيهم عليهم بدليله من الحديث نفسه يقتلون أهل الإسلام، فقتلهم هاهنا حد لا كفر. وذكر عاد تشبيه للقتل وحله لا للمقتول، وليس كل من حكم بقتله يحكم بكفره. ويعارضه بقول خالد في الحديث دعني أضرب عنقه يا رسول الله قال لعله يصلي، فإن احتجوا بقوله عليه السلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فأخبر أن الإيمان لم يدخل قلوبهم. وكذلك قوله يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم على فوقه، وبقوله سبق الفرث والدم يدل على أنه لم يتعلق من الإسلام بشيء. أجاب الآخرون إن معنى لا يجاوز حناجرهم أي لا يفهمون معانيه بقلوبهم ولا تنشرح له صدورهم ولا تعمل به جوارحهم. وعارضوهم بقوله ويتمارى في الفوق، وهذا يقتضي التشكك في حاله. وإن احتجوا بقول أبي سعيد الخدري في هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل من هذه الأمة، وتحرير أبي سعيد الرواية وإتقانه اللفظ. أجابهم الآخرون بأن العبارة بي في لا تقتضي تصريحا بكونهم من غير الأمة بخلاف لفظة من التي هي للتبعيض وكونهم من الأمة، مع أنه قد روي عن علي وأبي ذر وأبي أمامة وغيرهم في هذا الحديث يخرج من أمتي وسيكون من أمتي، وحروف المعاني مشتركة، فلا تعويل على إخراجهم من الأمة بي في ولا على إدخالهم فيها بمن، لكن أبا سعيد رضي الله عنه أجاد ما شاء في التنبيه الذي نبه عليه، وهذا مما يدل على سعة فقه الصحابة وتحقيقهم للمعاني واستنباطها من الألفاظ وتحريرهم لها وتوقيهم في الرواية. هذه المذاهب المعروفة لأهل السنة ولغيرهم من الفرق فيها مقالات كثيرة مضطربة سخيفة، أقربها قول جهم ومحمد بن شبيب إن الكفر بالله الجهل به لا يكفر أحد بغير ذلك. وقال أبو الهذيل إن كل متأول كان تأويله تشبيها لله بخلقه وتجويرا له في فعله وتكذيبا لخبره فهو كافر، وكل من أثبت شيئا قديما لا يقال له الله فهو كافر. وقال بعض المتكلمين إن كان ممن عرف الأصل وبنى عليه وكان فيما هو من أوصاف الله فهو كافر، وإن لم يكن من هذا الباب ففاسق، إلا أن يكون ممن لم يعرف الأصل فهو مخطئ غير كافر. وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل، وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد والمخطئ فيه آثم عاص فاسق، وإنما الخلاف في تكفيره. وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني مثل قول عبيد الله عن داود الأصبهاني، قال وحكى قوم عنهما أنهما قالا ذلك في كل من علم الله سبحانه من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا أو من غيرهم. وقال نحو هذا القول الجاحظ وثمامة في أن كثيرا من العامة والنساء والبله ومقلدة النصارى وغيرهم لا حجة لله عليهم، إذ لم تكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال. وقد نحى الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة. وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود، وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. قال القاضي أبو بكر لأن التوقيف والإجماع على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر. فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر. ألمنا تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر، كما قالت الدهرية وسائر فرق أصحاب الاثنين من الديصانية والمانوية وأشباههم من الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا بعبادة الأوثان أو الملائكة أو الشياطين أو الشمس أو القمر أو النجوم أو النار أو أحد غير الله من مشرك العرب وأهل الهند والصين والسودان وغيرهم ممن لا يرجع إلى كتاب. وكذلك القرامطة وأصحاب الحلول والتناسخ من الباطنية والطيارة من الروافض والجناحية والبيانية والغرابية. وكذلك من اعترف بإلهية الله ووحدانيته ولكنه اعتقد أنه غير حي أو غير قديم، وأنه محدث أو مصور، أو ادعى له ولدا أو صاحبة أو والدا، أو أنه متولد من شيء أو كائن عنه، أو أن معه في الأزل شيئا قديما غيره، أو أن ثم صانعا للعالم سواه أو مدبرا غيره، فذلك كله كفر بإجماع المسلمين، كقول الإلهيين من الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين. وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص، كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة. وكذلك يقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية، أو قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص وتعذيبها أو تنعيمها فيها بحسب ذكائها وخبثها. وكذلك من اعترف بالإلهية والوحدانية ولكنه جحد النبوة من أصلها عموما، أو نبوة نبينا عليه السلام خصوصا، أو أحد من الأنبياء الذين نص الله عليهم بعد علمه بذلك، فهو كافر بلا ريب، كالبراهيمة ومعظم اليهود والأروسية من النصارى والغرابية من الروافض الزاعمين أن علي رضي الله عنه كان المبعوث إليه جبريل، وكالمعطلة والقرامطة والإسماعيلية والعنبرية من الرافضة، وإن كان بعض هؤلاء قد أشركوا في كفر آخر مع من قبلهم. وكذلك من دهن بالوحدانية وصحة النبوة ونبوة نبينا عليه السلام، ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما أتوا به، ادعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدعها فهو كافر بإجماع، كالمتفلسفين وبعض الباطنية والروافض وغلاة المتصوفة وأصحاب الإباحة، فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من الأخبار عما كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والبعث والنشور والجنة والنار ليس منها شيء على مقتضى لفظها ومفهوم خطابها، وإنما خاطبوا بها الخلق على جهة المصلحة لهم، إذ لم يمكنهم التصريح لقصور أفهامهم، فمضمون مقالاتهم إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر والنواهي وتكذيب الرسل والارتياب في ما أتوا به. وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب فيما بلغه أو أخبر به أو شك في صدقه أو سبه أو قال إنه لم يبلغ أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبيا أو حاربه فهو كافر بإجماع. وكذلك نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من الحيوان نذيرا أو نبيا من القردة والخنازير والشياطين والدواب والدود، ويحتج بقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إذ ذلك يؤدي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة، وفيه من الإزراء على هذا المنصب المنيف ما فيه مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب قائله. وكذلك نكفر من اعترف من الأصول الصحيحة بما تقدم وبنبوة نبينا عليه السلام، ولكن قال كان أسود أو مات قبل أن يلتحي أو ليس الذي كان بمكة والحجاز أو ليس بقرشي، لأن وصفه بغير صفاته المعلومة صلى الله عليه وسلم نفي له وتكذيب به. وكذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا عليه السلام أو بعده كالعيسوية من اليهود القائلين بتخصيص رسالته إلى العرب، وكالخرمية القائلين بتواتر الرسل، وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي للنبي صلى الله عليه وسلم في رسالة وبعده. وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجة، وكالبزيغية والبيانية منهم القائلين بنبوة بزيغ وبيان وأشباه هؤلاء، أو من ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة. وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة، أو أنه يصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين، فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عليه السلام أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر أيضا عن الله تعالى أنه خاتم النبيين وأنه أرسل إلى كافة الناس وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد منه دون تأويل ولا تخصيص، فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا. وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به مجمعا على حمله على ظاهره، كتكفير الخوارج بإبطال الرجم. ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك. وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة، كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تقدم عليا وكفرت عليا إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم، فهؤلاء قد كفروا من وجوه، لأنهم أبطلوا الشريعة بأثرها إذ قد انقطع نقلها، ونقل القرآن إذ ناقلوه كفرة على زعمهم. وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة. ثم كفروا من وجه آخر بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم على مقتوى قولهم وزعمهم أنه عاهد إلى علي رضي الله عنه وهو يعلم أنه يكفر بعده على قولهم لعنة الله عليهم وصلى الله على رسوله محمد وآله. وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل كسجود للصنم أو للشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلها والتزيي بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس، فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام. وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله تعالى بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة. وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الإجماع المتصل عليه، كما أنكر وجوب الخمس الصلوات أو عدد ركعاتها وسجداتها ويقول إنما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على الجملة وكونها خمسا وعلى هذه الصفات والشروط لا أعلمه، إذ لم يرد فيه في القرآن نص جلي والخبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر واحد. وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من قال من الخوارج إن الصلاة طرفي النهار وعلى تكفير الباطنية في قولهم إن الفرائض أسماء رجال أمروا بولاياتهم والخبائث والمحارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم. وقول بعض المتصوفة إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء لهم ورفع عهد الشرائع عنهم. وكذلك إن أنكر منكر مكة أو البيت الحرام أو المسجد الحرام أو صفة الحج أو قال الحج واجب في القرآن واستقبال القبلة كذلك، ولكن كونه على هذه الآية المتعارفة وأن تلك البقعة هي مكة والبيت والمسجد الحرام لا أدري هل هي تلك أو غيرها، ولعل الناقلين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذه التفاسير غلط أو وهم، فهذا ومثله لا مرية في تكفيره إن كان ممن يظن به علم ذلك وممن خالط المسلمين وامتدت صحبته لهم، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام فيقال له سبيلك أن تسأل عن هذا الذي لم تعلمه بعد كافة المسلمين فلا تجد بينهم خلافا كافة عن كافة إلى معاصري الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور كما قيل لك وأن تلك البقعة هي مكة والبيت الذي فيها هو الكعبة والقبلة التي صلى لها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون وحجوا إليها وطافوا بها وأن تلك الأفعال هي صفات عبادة الحج والمراد به وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وأن صفات الصلوات المذكورة هي التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشرح مراد الله بذلك وأبان حدودها فيقع لك العلم كما وقع لهم ولا ترتاب بذلك بعد. والمرتاب في ذلك أو المنكر بعد البحث وصحبة المسلمين كافر باتفاق لا يعذر بقوله لا أدري ولا يصدق بل ظاهره التستر عن التكذيب إذ لا يمكن أنه لا يدري. وأيضا فإنه إذا جوز على جميع الأمة الوهم والغلط فيما نقلوه من ذلك وأجمع أنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وتفسير مراد الله به أدخل الاستراحة في جميع الشريعة إذ هم الناقلون لها وللقرآن وانحلت عرى الإسلام كرة، ومن قال هذا فهو كافر. وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية أو من زعم أنه ليس بحجة للنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس فيه حجة ولا معجزة كقول هشام الفوطي ومعمر البصري إنه لا يدل على الله ولا حجة فيه لرسوله ولا يدل على ثواب ولا عقاب ولا حكم ولا محالة في كفرهما بهذا القول أو من قال بقولهما. وكذلك تكفيرهما بإنكارهما أن يكون في سائر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حجة له أو في خلق السماوات والأرض دليل على الله لمخالفتهم الإجماع والنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم باحتجاجه بهذا كله وتصريح القرآن به. وكذلك من أنكر شيئا مما نص فيه القرآن بعد علمه أنه من القرآن الذي في أيدي الناس ومصاحف المسلمين ولم يكن جاهلا به ولا قريب عهد بالإسلام، واحتج لإنكاره إما بأنه لم يصح النقل عنده ولا بلغه العلم به، أو لتجويز الوهم على ناقليه، فنكفره بالطريقين المتقدمين، لأنه مكذب للقرآن مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تستر بدعوة. وكذلك من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع للنص عليه، وإجماع الأمة على صحة نقله متواترة. وكذلك من اعترف بذلك ولكنه قال إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهره، وإنها لذات روحانية ومعان باطنة، كقول النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة وزعمهم أن معنى القيامة الموت أو فناء محض وانتقاض هيئة الأفلاك وتحليل العالم كقول بعض الفلاسفة. وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء عليهم السلام. فأما من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسياق والبلاد التي لا ترجع إلى إبطال الشريعة ولا تفضي إلى إنكار قاعدة من الدين، كإنكار غزوة تبوك أو مؤتة أو وجود أبي بكر وعمر أو قتل عثمان أو خلافة علي مما علم بالنقل ضرورة وليس في إنكاره جحد شريعة، فلا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك وإنكاره وقوع العلم له، إذ ليس في ذلك أكثر من المباهة كإنكار هشام وعباد وقعة الجمل ومحاربة علي من خالفه. فأما إن ضعف ذلك من أجل تهمة الناقلين ووهم المسلمين أجمع فنكفره بذلك لسريانه إلى إبطال الشريعة. فأما من أنكر الإجماع المجرد الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الإجماع، أعني الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموما. وحجتهم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله عليه السلام من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع. وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع الذي يختص بنقله العلماء، وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع الكائن عن نظر كتكفير النظام بإنكاره الإجماع، لأنه بقوله هذا مخالف إجماع السلف على احتجاجهم به خارق للإجماع. قال القاضي أبو بكر القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده والإيمان بالله هو العلم بوجوده، وأنه لا يكفر أحد بقول ولا رأي إلا أن يكون هو الجهل بالله، فإن عصى بقول أو فعل نص الله ورسوله عليه أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر أو يقوم دليل على ذلك فقد كفر، ليس لأجل قوله أو فعله لكن لما يقارنه من الكفر. فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: أحدها الجهل بالله تعالى، والثاني أن يأتي فعلا أو يقول قولا يخبر الله ورسوله أو يجمع المسلمون أن ذلك لا يكون إلا من كافر، كالسجود للصنم أو المشي إلى الكنائس بالتزام الزنار مع أصحابها في أعيادهم، أو أن يكون ذلك القول أو الفعل لا يمكن معه العلم بالله تعالى. قال فهذان الضربان وإن لم يكونا جهلا بالله فهما علم أن فاعلهما كافر منسلخ من الإيمان. فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية أو جحدها مستبصرا في ذلك كقوله ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له تعالى، فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه عنها. وعلى هذا حمل قول سحنون من قال ليس لله كلام فهو كافر، وهو لا يكفر المتأولين كما قدمنا. فأما من جهل صفة من هذه الصفات فاختلف العلماء هاهنا، فكفره بعضهم وحكى ذلك عن أبي جعفر الطبري رحمه الله وغيره، وقال به أبو الحسن الأشعري مرة وتوقف فيه مرة. وذهب الطائفة إلى أن هذا لا يخرجه عن حد الإيمان وعلى عن اسمه، وإليه رجع الأشعري قال لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا، وإنما نكفر من اعتقد أن ما قاله حق. واحتج هؤلاء بحديث السوداء وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب منها التوحيد لا غير، وبحديث القائل لئن قدر الله عليه، وفي رواية فيه لعلي أضل الله ثم قال فغفر الله له، وقالوا ولو بوحث أكثر الناس عن الصفات وكشفوا عنها لما وجد من يعلمها إلا الأقل. وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث بوجوه، منها أن قدر بمعنى قدر ولا يكون شكه في القدرة على إحيائه بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع، ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع يقطع عليه فيكون الشك فيه حينئذ كفرا. فأما ما لم يرد به شرع فهو من مجوزات العقول، أو يكون قدر أو يكون قدر بمعنى ضيق، ويكون ما فعله بنفسه إزراء عليها وغضبا لعصيانها. وقيل إنما قاله وهو غير عاقل لكلامه ولا ضابط للفظه مما استولى عليه من الجزع والخشية التي أذهبت لبه فلم يؤاخذ به. وقيل كان هذا في زمن الفترة وحيث ينفع مجرد التوحيد، وقيل بل هذا من مجاز كلام العرب الذي صورته الشك ومعناه التحقيق، وهو يسمى تجاهل العارف، وله أمثلة في كلامهم كقوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، وقوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال أقول عالم ولكن لا علم له، ومتكلم ولكن لا كلام له، وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة. فمن قال بالمآل لما يؤديه إليه قوله ويسوقه إليه مذهبه كثره، لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عالم، انتفى وصف عالم، إذ لا يوصف بعالم إلا من له علم، فكأنهم صرحوا عنده بما أدى إليه قولهم. وهكذا عند هذا سائر فرق أهل التأويل من المشبهة والقدرية وغيرهم، ومن لم يرى أخذهم بمآل قولهم ولا ألزمهم موجب مذهبهم لم يرى إكثارهم، قال لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا لا نقول ليس بعالم، ونحن ننتفي من القول بالمآل الذي ألزمتموه لنا، ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر، بل نقول إن قولنا لا يؤول إليه على ما أصلناه. فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في إكثار أهل التأويل، وإذا فهمته اتضح لك الموجب لاختلاف الناس في ذلك، والصواب ترك إكثارهم والإعراض عن الحتم عليهم بالخسران، وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصصهم ووراثاتهم ومناكحاتهم ودياتهم والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين وسائر معاملاتهم، لكنهم يغلظ عليهم بوجيع الأدب وشديد الزجر والهجر حتى يرجعوا عن بدعتهم. وهذه كانت سيرة الصدر من السلف الأول فيهم، فقد كان نشأ على زمن الصحابة وبعدهم في التابعين من قال بهذه الأقوال من القدر ورأي الخوارج والاعتزال، فما أزاحوا لهم قدرا ولا قطعوا لأحد منهم ميراثا، لكنهم هجروهم وأدبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر أحوالهم، لأنهم فساق ضلال عصاة أصحاب كبائر عند المحققين وأهل السنة ممن لم يقل بكفرهم منهم، خلافا لمن رأى غير ذلك، والله الموافق للصواب. قال القاضي أبو بكر وأما مسائل الوعد والوعيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال وبقاء الأعراض والتولد وشبهها من الدقائق، فالمنع في إكثار المتأولين فيها أوضح، إذ ليس في الجهل بشيء منها جهل بالله سبحانه، ولا أجمع المسلمون على إكثار من جهل شيئا منها. وقد قدمنا في الفصل قبله من الكلام وصورة الخلاف في هذا ما أغنى عن إعادته هاهنا بحول الله تعالى، والله أعلم بالصواب. ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.